نفضت يمنى في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. وخيال أبيه في الأحلام يوقد في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمر من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنسان. في فخ غريب وقعنا في عالم الأرقام ضعنا، كيف الخروج؟ كيف الخروج؟ من أين الطريق؟ عالم غريب المعالم، نواجه الأخطار نقاوم، نلقى عدوا ونقابل ألف صديق. لا لا لا واو واو واو، نحن في وجه المخاطر. لا لا لا واو واو واو، نحتفظ بهدوء أعصابنا نغامر. نعلم أننا لن يعيدنا الأمل من عالم الديجيتال، بل العمل معا يدا بيد تحت عن الطريق. هيا نعلم أننا لن يعيدنا الأمل من عالم الديجيتال، بل العمل معا أبطال الديجيتال. أدغال الديجيتال، أدغال الديجيتال. عاليا تطير في الفضاء باحثا عن حلم سعيد، وقلبي الشجاع يسبح في خيال يستقيه من غد جديد. كل يوم ألتقي بصديق يخفف وحشة دربي في عوالم من أرقام كأنها خيال مضيء. يا طائر المشرق في أحلام حلم طيبا للمنى، فالعقل لا يجدي من دون التحدي وروحي المغامرات.

الأحلام تمسح عنا الأوهام. أنت وردة سندريلا وردة بيضاء قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. يكتشف الغامض والمحيط يستنتج بالعقل الكثير. كن الرجل الصغير يسعى دائما المحقق. كن يبدو واثقا يعمل جاهدا لا يخشى المحن. كن كن أسرع فالزمن يجري. يا كن من كل الشرور. حلبة المصارعة ملتقى الأبطال فيها زوايا أربع مشدودة الحبال. لها لها مجد قديم وتاريخ عظيم، صغيرة لكنها دنيا من الآمال، لا يكون الفوز فيها إلا للأبطال. رياضة المصارعة ليست للأشرار، أن يفوز فيها ليس أن يسيطر أو يصيبه الغرور. هيا نخلص معا قلبا كل الشرور. بطل يمضي لمهمة مقدى من عالي الهمة، يحمي الأوطان ويفديها، أغلى ما يملك يعطيها، كم يكره أن تعبث فيها أيدي الغرباء. مقدام عالي الهمة، بطل يمضي لمهمة مقدام عالي الهمة، بعزيمته يرمي الأعداء كالنسر يحلق في الأجواء. بطل يمضي لمهمة مقدام عالي الهمة، بطل يمضي لمهمة مقدام عالي الهمة. أجد التهديد، شوت شوت شوت لعب حلو ونظيف، شوت شوت شوت العب حاول بذكاء، شوت شوت شوت واستفد من الأخطاء، فتش عن ثغرة الآن مرر بتأني وإتقان، خصمك في الملعب حتما سيناور والحارس ماهر فانتبه وحاذر، شوت شوت شوت العب حاول بذكاء، شوت شوت شوت واستفد من الأخطاء، شوت شوت شوت سدد أجد التهديد، شوت شوت شوت لعب حلو ونظيف. شوت شوت شوت واستفد من الأخطار، شوت شوت شوت سدد أجد التهديد، شوت شوت شوت لعب حلو ونظيف، شوت شوت شوت حاول دون استخفاف، شوت شوت شوت واتقن صنع الأهداف، شوت شوت شوت لا تستسلم للهجوم، شوت شوت شوت شامل نجم النجوم، شامل شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن، شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن، شرف الوطن هو أرضي، شرف الوطن قبلي وبعدي، شرف الوطن مرآة مجدي، سيفي ورمحي في وجه المحن، شرف الوطن أغلى منا ومن ما قد يجول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن أغلى منا ومن ما قد يجول بفكرنا في أي زمن. تعهدنا تعهدنا تعهدنا تعهدنا تعهدنا معا على الإخلاص والإيمان. تعهدنا غدا سنعلي راية الفداء عهدا بأن نكون أقوى من الخصوم أرواحنا فدا الوطن رخيصة الثمن. شرف الوطن أغلى منا ومن ما قد يجول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن أغلى منا ومن ما قد يجول بفكرنا في أي زمن. صخور الأرض شف يا صديق مدى الرحبة زق الصحبة طرق الصعبة والأسرار أرضا بحرة جبل نهرة غيرا حرة ليل نهار تسمو إن أردنا بالعلوم نفسنا. صدقنا قولا عقلنا فعلا لا شيء سهلا إلا بالعزم حربنا شرا قضينا نسرا طلبنا خيرا من هذا العلم نحيا بالحب والعلم ساحتنا. الخير في العلم نهر وفير هيا ننهى للكثير لنرمي الزهور في كون يدور خيرا وسلام. هيا للأمام أصدق قولا أقن فعلا شيء سهلا إلا بالعزم حارب شرا تطين أسرع وبالخير من هذا العلم هيا وابدأ تشف وقرأ إنه المبدأ لطلب العلم أرضا بحرا جبلا نهرا طيرا حرا حقيقي الحر. للعلم ألف طريق فلنكتشف يا صديق أصدق قولا أتقن فعلا شيء سهلا إلا بالعزم. لا يهادم الشر من كفه انطلق مثل غارق مر عبر الطريق نحو الحقيقة فلا مكان للسر لبطلنا روح أمينة تكتشف اليقين ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يبدو ويختفي حين تلك إشارة باتمان. ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حينا يبدو ويختفي حينا تلك إشارة باتمان.